فالمدلس إذا كان ثقة أمينا يستحيل يكذب، ما يكونش سمع الحديث من الشيخ وقول حدثني على طول، ده يبقى كذاب مش مدلس، يبقى انتقل إلى شريحة أخرى هتضيعه. فما فيش مدلس أبدا عنده دين ممكن يأتي على الرواية التي لم يسمعها وقول سمعته أو حدثنا أو قال لي أو أي صيغة من صيغ التحمل التي تدل على السماع المباشر. إذن المدلس إذا روى الرواية عن شيخه بعن نقول له إيه؟ نقول له روح، مش هنقبلها منك. عشان كده يقول لك إيه؟ بعض الناس اللي بيقروا في الحديث يعني يقول لك فيه فلان وهو مدلس وقد عنعنه. عنعنه يعني يعني قال عن، أول ما يقول لك مدلس وقد عنعنه يبقى تعرف إن هذا الناقد بيعل الرواية. وساعات يقول لك إيه وفيه فلان مدلس ولكنه صرح بالتحديث، صرح بالتحديث يعني حدثني، يبقى في الحالة دي يبقى الإسناد إيه؟ إذا ما كانش في علة غير التدليس غير قصة المدلس ده يبقى الإسناد إما صحيح أو حسن على حسب سلسلة الرواة من تحت المدلس أو من فوق المدلس. تمام؟ أنا حاسس أنا صدعتكم، لكن أرجو أنك تكونوا استمتعتم، لأن علم الحديث زي ما قلت لكم علم دقيق لكنه ممتع، وعايز واحد بيحب، اللي بيحب ده يتحمل عليه يقول الله الله، كل ما تحمل عليه ما يزهقش. فأنا معلش أنا بحمل عليكم، مش هقدر طبعا أديكم أي أنواع من أنواع تدليس المرة دي لأن أنا حاسس أنكم إيه خلاص يعني. بس أنا هختم بقى قصة تدليس الإسناد بحكاية طريفة حدثت لأمير المؤمنين في الحديث، ألا وهو أبو بسطام شعبة بن الحجاج الذي كان يقول فيه حماد بن زيد حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. شعبة ده يعني حاجة كبيرة قوي قوي، وأنا الحقيقة وأنا بتكلم عن يعني شعبة وسفيان السفيانين والحمادين أنا بتكلم كلام محب، عشت معاهم أكثر مما عشت مع أولادي أو عشت مع أبي وأمي، يعني من أول عهدي بالطلب وحياتي معاهم ليل نهار، لا يمر يوم من الأيام إلا وأنا في الأسانيد أقابل واحد من العلماء الكبار دول. فحدث بيني وبينهم نوع من المودة القلبية، أول ما يعني يذكر واحد من دول أحس إن قلبي برفرف، يعني كأني في غايب وحضر. فمعلش لما تلاقوني ساعات شردت كده، إنما هو إيه التوله، يعني ساعات الواحد من المحبة يقعد كده يشرد ويذكر من يحب. يعني شعبة ده والحكاية دي حكاية صحيحة رواها ابن حبان في مقدمة المجروحين، وروى الخطيب البغدادي وروى الحاكم أظن في معرفة علوم الحديث تقريبا، يعني أرجو أن ما كنتش واهم في العزو للحاكم، لكن هو الحاكم على أي حال رواها يعني إما في تاريخ نيسابور وإما في معرفة علوم الحديث. ورواها أبو داود الطيالسي عن شعبة، لكن رواية أبي داود الطيالسي مختصرة. أنا هجيب رواية نصر بن حماد أبي الحارث الوراق، صح هو ضعيف جدا في الحديث لكن العلماء يقبلوا من الرواة الضعفاء الحكايات اللي هي بعيدة عن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، اللي بعيد عن الفتاوى وبعيد عن الايه الحاجة التي فيها حلال وحرام. ولكن أنا بقول إن نصر بن حماد أبي الحارث الوراق ده وإن كان ضعيفا جدا لكن رواية الطيالسي وهو ثقة عن شعبة تدل على أن رواية حماد أصلا. إيه الحكاية بتاعت نصر بن حماد؟ قال أبو الحارث الوراق نصر بن حماد كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، كعادة إيه الشيوخ التلامذة بيكونوا إيه قاعدين على الباب الدار لحد ما الشيخ يخرج يبتدوا يمشوا مع الشيخ لحد ما إيه يروح مجلس التحديث يروح المسجد يصلوا معاه وهكذا. فقاعدين بقى تلامذة مع بعض وعلى الباب على باب شعبة باب الدار، فأبو الحارث الوراق بيقول إيه بقى؟ بيقول حدثنا إسرائيل اللي هو ابن يونس يعني ابن أبي إسحاق السبيعي، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي اللي هو عمرو بن عبد الله وأبو إسحاق السبيعي ده جد إسرائيل، ها؟ لأن هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، فإسرائيل يبقى إيه؟ حفيد أبي إسحاق. وكان كما يقول عبد الرحمن بن مهدي كان إسرائيل عكاز جدة، عكاز أبي إسحاق. بيقول حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو خلص كلمة الثمانية وشعبة بيفتح الإيه؟ باب الدار عشان يخرج. فسمع مين؟ سمع أبا الحارث الوراق بيقول الإسناد ده والحديث ده، أم الدلو بالألم، ها؟ لطمه. طبعا ما فيش حد يقول لي لطم على وشه، ولا ممكن يكون ضرب على قفاه، ها؟ عشان فيش حد يقول لي ضرب على الوش، وضرب على الوش حرام وبتاع، ما تدخليش في الحدوته دي. المهم انه لطمه، ضربه على صدره، ضربه على قفاه، ضربه على ظهره، المهم انه ضربه خلاص. فقال له: يا مجنون، انت لا تدري ما تحدث. وزعلان شعبه، قام داخل الدار وايه وقفل الباب. شعبه كان معاه احد الائمه الكبار اللي هو اسمه عبد الله بن ادريس. بعد فترة زمنية قصيرة خارج شعبة هو عبد الله بن إدريس، لقوا مين بيعيط؟ وجدوا أبا الحارث الوراق اللي أخد الألمين دول قاعد يعيط. فشعبة بيقول له: أنت بعد تبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس: إنك لطمت الرجل. قال: إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. وهيحكي لنا بقى شعبة القصة اللي هي الرحلة العظيمة الكبيرة لأجل التثبت من صحة الحديث. اسمع بقى الحكاية الغريبة دي، وهي لها علاقة بالتدليس. قال: إني سألت أبا إسحاق. ده المتحدث مين بقى؟ المتحدث شعبة، هو اللي بيحكي الحكاية بقى. ليه لطم أبا الحارث الوراق وقال له: يا مجنون، إنك لا تدري ما تحدث؟ قال: إني سألت أبا إسحاق، وأبو إسحاق السبيعي ده مدلس، قلت له: سمعت عبد الله بن عطاء؟ طبعا شعبة كان يقول كما رواه أبو عوانة، كما رواه البيهقي في كتاب المعرفة: كفيتكم تدليس ثلاثة. خلي بالك من القاعدة دي، عشان إذا لقيت شعبة عن فلان ما تدورش على المدلس ده يصرح في التحديث ولا لا، عن عنته زي تصريحه بالتحديث، بس ثلاثة بس، وبشرط أن يكون الراوي عن الثلاثة دول شعبة مش غيره، لأن شعبة كان له كلام شديد يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا ده على سبيل التشنيع، ها؟ مش على سبيل الحقيقة يعني، وده برضو على سبيل زي التهديد، زي ربنا عز وجل لما بيقول إيه: اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم يعني يروح يعمل اللي عايزه، يكفر يعني بالله، ولا يقتل، ولا يزني، ولا يسرق، ولا يشرب خمر، ولا يعمل قطع طريق. لا، اعملوا ما شئتم، ما فيهاش إذن إنك أنت تعمل اللي أنت عايزه، لا، لكن ده تهديد. زي ما أنت تقول لابنك مثلا اللي ما بيذاكرش مثلا أو ما بيصليش: طيب ما تذاكر، طب أنت حر. أنت حر دي معناها هو حر يعمل اللي عايزه؟ لا، معناها أنت مسؤول عن الجنايه اللي بتعملها. خلاص، اعمل اللي انت عايزه بس انا احاسبك. ادي معناها انت حر، مش معناها انت حر اعمل اللي انت عايزه، ها؟ فده مع قول شعبه بقى: لانه ده لان ازني احب لي من ان ادلس، عشان تعرف شعبه قد ايه كان بينفر من التدليس. فكان بيقول شعبه ايه بقى؟ كفيتكم تدليس ثلاثه، تدليس الاعمش وقتاده وتدليس ابي اسحاق السبيعي، ثلاثه دول، والثلاثه دول مدلسون، ها؟ إذا لقيت شعبة عن أبي إسحاق عن، ما تقولش أبو إسحاق عن، ها؟ مدلس وقد عن. ليه؟ لأن شعبة لم يكن يأخذ من هؤلاء المدلسين الثلاثة إلا ما ثبت أنهم سمعوه من شيوخهم. فدي قاعدة نحطها إيه؟ نحطها عندنا في دماغنا، عشان مش كل ما يقابلك شعبة عن أبي إسحاق تقول أبو إسحاق وقد عنعنه، لا، تقول ايه؟ تقول هذا اسناد صحيح، لان الراوي عن ابي اسحاق شعبة، وكان لا يأخذ من شيوخ المدلسين إلا ما سمعوه من شيوخهم. وفي مسند أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، عن شعبة قال: كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة. ما قتادة واحد من الثلاثة دول، أبو إسحاق السبيعي، قتادة الأعمش، بيقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة، إن قال سمعت كتبت، وإن قال عن أو قال تركت. ما احنا قلنا المدلس يا بيستخدم عن يا بيستخدم قال، فكان شعبة بالذات يعني. المهم شعبة بيقول لأبي إسحاق السبيعي، بيقول له أنا سمعت هذا من عبد الله بن عطاء، ما رضاش يرد عليه. قال له: سمع عبد الله بن عطاء من عقبة؟ فغضب أبو إسحاق. طالما غضب يبقى حصل حاجة في الإسناد، ما هو لو الدنيا ماشية سليمة هيغضب ليه؟ فقال أبو إسحاق لشعبة: أسكت. قال شعبة: لا والله لا أسكت حتى أعرف أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة ولا لا. فكان جالس مع أبي إسحاق السبيعي أحد الرواة الكبار اسمه مسعر ابن كدام. ومسعر ده حاجة ضخمة جدا، يعني أبو حاتم الرازي يقول مسعر المصحف، ها؟ مش ثقة ثابتة ولا ثقة الحجة، لا، المصحف. زي ما انت ما تلاقيش في المصحف الهوى، ما تلاقيش في رواية مسعر الهوى. مسعر المصحف يعني حفظه ايه؟ في السماء. فمسعر بن كدام قال لشعبة: يا شعبة، عبد الله بن عطاء حي بمكة، انت لو عايز تستثبت يعني وتعرف سمع ولا لا، اهو في مكة. طب شعبة ساكن فين؟ هي مكة دي الشارع الثاني؟ عشان يقوله في مكة لو عايز تتأكد. شعبة ده يسكن في البصرة في العراق. قال شعبة: فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث. دخل على عبد الله بن عطاء في مكة، قال له: حديث الوضوء. شوف الفراسة بقى والفطنة، هو حديث الوضوء ده فيه حديث واحد ولا فيه عدة أحاديث تصل إلى المئات؟ مجرد ما قال له حديث الوضوء، أم عبد الله بن عطاء قال له إيه؟ عقبة بن عامر. شوف عرفها إزاي، لقطها إزاي، هو عقبة بن عامر بس رضي الله عنه اللي رأى حديث في الوضوء، ولا الصحابة كلهم رأوا حديث في الوضوء؟ سبحان الله على الفطنة الغريبة دي. فقول له: عقبة بن عامر؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة؟ قال له: لا. بدأنا المشاكل بقى، ما احنا بنقول عبد الله بن عطاء عن عقبة. قال له: لا، أنا ما سمعتوش من عقبة، ولكن حدثني سعد بن إبراهيم. سعد ده ساكن فين؟ ساكن في المدينة. قال شعبة: فدخلت على مالك بن أنس، الإمام مالك، الإمام صاحب المذهب المشهور، فقلت له: حج سعد بن إبراهيم؟ قال له: لا، ما حج العام. يبقى ده هيكلفه إيه؟ رحلة من مكة للمدينة 450 كيلو بس. طبعا كانوا يركبوا بعران وركبوا حمير وركبوا خيول، ها؟ فشوف هياخد فيها قد إيه. قال شعبة: فقضيت نسكي وتحللت وانحدرت إلى المدينة. فدخلت على سعد بن إبراهيم، قلت له: حديث الوضوء. قال عقبة بن عامر؟ قال: نعم. هل سمعته من عقبة؟ قال له: لا، من عندكم خرج. قال له: من عندنا ازاي؟ مين يعني اللي حدثك؟ قال له: حدثني زياد بن مخراق. زياد بن مخراق ده بصري. قال شعبة: فانحدرت إلى زياد. طبعا من البصرة لمكة، شوف بقى المسافة قد ايه، يعني خد له بتاع شهرين ولا حاجة، ولا شهر ماشي في السكة. قال: انحدرت إلى زياد بن مخراق وأنا كثير الشعر، وسخ الثياب، شاحب اللون. دخلت عليه قلت له: حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ طبعا شعبة أول من فتش عن الرجال في البصرة، ناقد. فزياد عارف أن شعبة ما بياخدش الإسناد إلا سريك الذهب، وزياد ابن مخراق مخراق مش هينفع شعبة، فهو عارف أنه مش نفعه. فقال له: إيه ليس من حاجتك؟ ما تدورش عليه. قال له: ما بد، لا لازم لازم تقول لي من الذي حدثك. قال له: لا، حتى تذهب إلى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك وتأتيني. راح الحمام، اغتسل، غسل ثيابه، لابس هدومه، وقال زياد بن مخراق. قال له: حدثني شهر بن حوشب. قال له: شهر بن حوشب عمن؟ قال له: عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. حينئذ قال شعبة: إسناد مرة مكي ومرة مدني ومرة بصري، دمر عليه لا أصل له. إسناد صعد ثم نزل، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. شعبة ابن الحجاج لف اللفة دي كلها عشان إيه؟ لأجل هذا الثواب الوارد في الحديث، لأنه ثواب عظيم. ده أنت بتتوظف اليوم عدة مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هي دي حاجة بسيطة ولا حاجة شوية؟ دي حاجة عظيمة. أغرت شعبة هذا الثواب، أغرى شعبة أنه يلف اللفة الطويلة العريضة دي اللي خده فيها 3-4 شهور. وقال: لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. أهو ده التدليس. سقط من الإسناد 4. نشوف على اللوحة بقى، أنا كتبتها لكم عشان تعرف المثال. الإسناد اللي احنا بدأنا به القصة، نصر بن حماد الوراق أبو الحارث، ده لما قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. شعبة ما عجبوش القصة دي ولطم نصر بن حماد، اداله ألمين. خلاص لما عرفنا القصة كلها، شوف بقى من الذي سقط. شو أبو إسحاق السبيع هنا هو، بينه وبين عقبة بن عامر، بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كم واحد؟ أدي عبد الله بن عطاء، أدي عقبة بن عامر، يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم؟ 2 هو. لما شعبة عمل الرحلة بتاعته اكتشفنا ان بين ابي اسحاق وعقبة بن عامر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الآتي: ادي ابو اسحاق، ادي عقبة، عبد الله بن عطاء، ادي سعد بن ابراهيم، اول واحد وقع من الاسناد، ادي زياد بن مخراق، ادي شارب بن حوشب، ادي ابو ريحانة، ادي عقبة بن عامر. عد بقى من فوق ابي اسحاق، ادي 1 2 3 4 5 6. اصبح ما بين ابي اسحاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم 6 اهو. والإسناد الأصلي اللي أبو الحارث الوراق حدث به بين أبي إسحاق وبين النبي صلى الله عليه وسلم 2، اللي هو عبد الله بن إيه؟ عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. شوف عندنا بقى زياد بن مخراق، وعندنا شهر بن حوشب واقع كمان، وأبو ريحانة ليس فيه توثيق معتبر. يعني أنا لا يمكن مشي إسناد بالنظام ده. شعبة زي ما قلت لكم عمل الرحلة الطويلة العريضة دي وصرف فيها، والتحف السماء وافترش الغبراء وحمله ليل وحطه نهار، كل ده عشان ايه؟ عشان الثواب اللي في الحديث. طب انا عايز ابشركم واقول لكم من رحمة الله تبارك وتعالى ان هذا الحديث قد صح، ولكن باسناد اخر لم يعرفه شعبة أو لم يقع عليه شعبة. هذا الإسناد رواه الإمام مسلم في صحيح في كتاب الطهارة. الإمام مسلم رواه بإسناد مختلف، قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن ميمون، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر. ورواه مسلم بإسناد آخر من أول محمد بن حاتم ميمون عن عبد الرحمن المهدي عن معاذ بن صالح أيضا عن أبي عثمان. ها معاذ بن صالح قرأ عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رعاية الإبل. رعاية الإبل يعني يبدو أن الصحابة مجموعة كده اتفقوا كده أن أخذ إبلك وأنت تاخد وإبل الثاني والثالث والرابع والخامس بحيث أن أنا أرعى الإبل بتاعتنا كلنا في يوم، وبعدين تاني يوم أنا استريح وأنت تاخد الإبل بتاعتنا برضو كلها وترعاها في يوم. يعني كانوا إيه يجمعون الإبل لراع واحد ويتناوبوا الإيه رعاية الإبل. المهم أنه روح الإبل بالعشي وجاء مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فأم عقبة حجب الكلام قوي فقال: ما أجود هذا؟ قال: فقال قائل بين يدي التي قبلها أجود، لأن هو عقبة بن عامر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، إذن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يأتي عقبة إلى المجلس. فلما قال: ما أجود هذا؟ فإذا بقائل يقول: التي قبلها أجود. قال: فالتفت فإذا هو عمر بن الخطاب. فعمر الخطاب بيقول له إيه؟ بيقول لك إنك، بيقول له إنك جئت الآن، لكن إلا قبل كده اللي أنت ما سمعتهوش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ونفس الكلام، نفس الحديث اللي شعبة لف الدنيا عليه طمعا في الثواب. الحمد لله أن الحديث ثابت، أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ظفر به شعبة لكان خيرا عنده من الدنيا وما فيها. يبقى احنا بقى شفنا رحلة شعبة بن الحجاج، وشعبة ده كان يحفظ 30,000. تصور لو عنده 1,000 حديث، كل حديث وراه رحلة زي دي، والله علماء الحديث دول اتبهدلوا ولفوا الدنيا عشان يجمعوا الأسانيد ويجمعوا المتون ويصنفوها في كتب عشان يتركوها للذين يأتون من بعدهم حتى لا تضيع السنة. ويجي الناس الجاهلة النهاردة اللي ما يعرفش الكوع من الكرسوع ولا الكوع من البوع، ويقول لك ايه البخاري؟ اطلع البخاري ده كان راجل طيب ما بيفهمش حاجة في الحديث. او مين يطلع فلان الفلان والعلان العلان؟ لا والله، ده هؤلاء المعترضون لو ان احدهم مد قامته نفش طوله كده لما بلغ شراك نعل واحد منهم. العمالين يتكلموا على العلماء النهاردة ويشتموا العلماء فضلا عن الصحابة، لو أن واحدا من هؤلاء مد قامته ما بلغ شراك نعل واحد من هؤلاء. ولعل طبعا احنا في أثناء تراجم الرواة والكلام ده هوت هنتكلم عن رحلة العلماء إذا جت مناسبة لحاجة زي كده، عشان أبين لكم أن هذه الأمة أمة مجيدة، أمة فاضلة، أمة هي آخر الأمم في الزمان والوقت، لكنها أسبق الأمم يوم القيامة، كما صح ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نحن السابقون، نحن الآخرون، السابقون يوم القيامة. كده يعني احنا خدنا يعني مسافة طويلة في التدليس، لكن أعتقد أنه هو ما كانش ينفع أختصر. طبعا لو ممكن انا اترك المسائل اللي فيه طبعا امثله كثيره، لكن انا حسيب المساله لانواع التدليس الاخرى. احنا عندنا لسه عندنا ايه كمان 5 انواع، وحنبين ضرر ايه ضرر هذه الانواع، وحنجاوب على السؤال بقى اللي ممكن يكون بيتردد في ذهني اي واحد من هؤلاء، يقول ايه طيب لما التدليس عيب ازاي واحد متدين يعمله؟ ها لما التدليس كده عيب، وانه بيسقط راجل ضعيف في الروايه، وده ممكن يغر الناقد والكلام ده، هو ليه الرجل الدين يعمله؟ فأنا لأن الكلام ده عايز برضو إيه، عايز وقت، فأنا هأجل برضو الإجابة عن هذا السؤال لحد ما إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي مكانه. أرجو أنكم تعذروني وما تكونش مليتوا مني. هندخل بقى في إيه، في الحديث بتاع النهاردة. وأنا الحقيقة مش عارف يعني، أنا أرجو إن شكل كده مش هنعرف نجاوب على أسئلة النهاردة إلا إذا إيه يعني كان في فسحة من الوقت. فيخونا بقى المنتظرين على الهاتف، لو ما فيش فسحة من الوقت يعني سامحوني المرة دي لأن العملية إيه مشحونة شوي. نرجع إلى كتاب البخاري، إلى كتاب الرقاق من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وطيب ثراه، قدس الله روحه وروح ضريحه وسقى جدثه. الباب، باب ما جاء في الصحة والفراغ وألا عيش إلا عيش الآخرة. احنا لسه في الباب الأولاني. الباب الأولاني فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأولاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه البخاري بإسنادين، واحد موصول واحد معلق، وده احنا ايه تكلمنا فيه بما فيه الكفاية. الحديث الثاني اللي احنا هنبتدي نشرحه النهاردة او نبتدي نلقي الضوء على مفتتحه، حديث أنس ابن مالك. الحديث الثالث حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عن الجميع. احنا عندنا يعني انا برضو عايز اذكر ب الترجمة، عايز اذكر ب الترجمة واركان الترجمة والكلام ده. احنا قلنا اركان الترجمة ثلاثة. احنا عندنا الترجمة بتقول ايه، باب ما جاء في الصحة والفراغ والا عيش الا عيش الاخرة. يبقى عندنا الترجمة مقسومة نصين، أركان الترجمة ثلاثة. المترجم اللي هو مين؟ اللي هو الإمام البخاري لصاحب الكتاب، المترجم. ثم المترجم له وهو الحديث، الحديث اللي أنا بترجم له. والترجمة نفسها وهي المعنى اللي هو موجود في النص اللي أنا بترجم له. يبقى عندنا أركان الترجمة، المترجم والمترجم له والترجمة نفسها. طيب الترجمة حتى تكون صحيحة لها شرط، شرط الترجمة أن تكون الترجمة مناسبة للحديث، للنص اللي تحتها. ها ما جيش مثلا أقول إيه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأكتب فيها باب الزكاة من الإيمان. أنا واحد يقول إيه علاقة الزكاة بين الإيمان، هي فين الزكاة في النص ده؟ النص بيقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو كتبت مثلا باب وجوب الحج وجبت الآية يقول لك ترجمة صحيحة. ليه؟ لأن الباب التبويب مناسب للنص، في بينهم علاقة. لكن أجي أقول باب الزكاة من الإيمان وأجيب النص في الحج يقول لك هذه ترجمة فاسدة. ليه ترجمة فاسدة؟ قال لك لأنه لا علاقة بين الترجمة وبين النص اللي تحته. تمام. طيب أنا عايز أشوف الترجمة اللي البخاري عملها للباب ده، قلنا الباب ده فيه كم حديث؟ فيه ثلاثة، حديث ابن عباس في الصحة والفراغ، حديث أنس اللي احنا هنقراه دلوقتي، وحديث سهل بن سعد الساعدي. ادي ثلاث صحابة لهم ثلاث احاديث في الباب ده. البخاري بيقول باب ما جاء في الصحة والفراغ، قلنا ده مناسب لحديث مين؟ لحديث ابن عباس. وألا عيش ده النص الثاني من الترجمة، الترجمة مقسومة نصين، باب ما جاء في صحة الفراغ ده نص، والباب النص الثاني باب وألا عيش إلا عيش الآخرة. طب احنا عشان نشوف الترجمة دي مناسبة للحديثين اللي جايين بعد كده ولا لا، لان النص الاولاني من الترجمه مناسب لحديث ابن عباس، فالمفترض ان النص الثاني من الترجمه يكون مناسب للنصوص الباقيه سواء كان حديثا او كان حديثين. نقرأ بقى الحديث أنس. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قال حدثنا أو قال عفوا عن معاوية بن قرة عن شعبة قال عن ما قالش حدثنا شعبة قال عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. يبقى الترجمة مناسبة ولا لا؟ الترجمة مناسبة. ليه؟ لأنه كأنها نص البخاري، كأنه أخذ وألا عيش إلا عيش الآخرة، أخذها بنصها من هذا الرجز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وهم يحفرون الخندق. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة. الحديث الثالث اللي هو الأخير في هذا الباب، الباب الأول من كتاب الرقاق، قال البخاري رحمه الله: حدثني أحمد بن المقدام قال حدثنا الفضيل ابن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحفر الخندق ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. يبقى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وحديث سهل ابن سعد الساعدي في نفس المعنى. يبقى نرجع للسؤال: هل الترجمة صحيحة أم لا؟ الترجمة صحيحة لأنها مطابقة للنصوص التي جاءت تحتها. طيب، الترجمة من حيث المطابقة جلية أم خفية؟ من حيث الإدراك، إدراك الترجمة يعني، جلية أم خفية؟ يعني أنا لما أقول باب ما جاء في الصحة والفراغ وبعدين أجيب حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الصحة والفراغ، الترجمة مباشرة ولا غير مباشرة؟ لا، الترجمة مباشرة مش خفية. مش هتقعد تبذل مجهود وتقول يا ترى عايز ايه من وراء الموضوع ده، يا ترى ايه المعنى للبخاري نزل تحت اللفظ وطلع بالمعنى. لا، مش عايزة جهد. انت اول ما تقراها تقول دي مناسبة لدي. يبقى الترجمة من حيث الإدراك خفية أم جلية؟ لا، هي جلية واضحة، مش عايزة شغل. طيب، وألا عيش إلا عيش الآخرة، الترجمة دي مباشرة جلية ولا خفية؟ لا، هذه الترجمة جلية، لأن وألا عيش إلا عيش الآخرة واخد نص الرجز اللي الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره وكسره، كسر الوزن بتاعه علشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر، حتى لو روى بيت شعر، ده احنا لسه نقف عند الحدوتة دي شوية، حتى لو روى بيت شعر يقول كسر الوزن بتاعه. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: وما هو بقول شاعر، ها؟ ونفى الله تبارك وتعالى عنه الشعر أبدا، ما يقول الشعر أبدا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى البيت اللي كان يرويه كان يكسره عمدا حتى لا يقال أنه قال الشعر، ها؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمكسر الشطر الأولاني من هذا الرجز، بخلاف الشطر الثاني موزون، الشطر الثاني موزون، وإن شاء الله لما تيجي مناسبته هنوقف عنده ونذكر التفعيلات بقى بتاع الرجز وإزاي إحنا بنقسم الشعر، عشان أنت لو بتحب الشعر يعني تم تستطعم قراءة الشعر، ما تعيش تقرأ الشعر زي ما كنت تقرأ جرنان كده تقوم ماشي بقى كده. لا، الشعر ده عايز موهبة في القراءة، عشان الشعر ده تحتيه أوزان اللي بيسميها بعض الناس موسيقى الشعر، معلش أنا آسف في استخدام لفظ الموسيقى دي، لكن هو الوزن، ها؟ أو النغم زي ما برضو يقولوا الموسيقى والنغم والكلام ده، اللي هو الجرس اللي أنا أفضل أستخدمه هو الجرس الموجود تحت اللفظ، تحس إن فيه جرس ورنة كده معينة والدفقة الصوتية بيحسن الوقوف عليها زي ما هنتكلم إن شاء الله. حديث أنس، إحنا قبل كده لو تذكروا قلنا الخطة بتاعتنا في شرح صحيح البخاري، الأول نقرأ الإيه النص، وبعدين نشوف علاقة الترجمة بالإيه بالحديث، وبعدين نشوف الإمام البخاري روى الحديث ده في مواضع تانية من الصحيح ولا لأ، وبعدين بعد كده نشوف هل وافق الإمام البخاري مسلم أو أحد الأئمة الستة في رواية هذا الحديث أم لا، وبعدين بعد ما نخلص من قصة التخريج دي كلها هنشوف هل هناك صحابة آخرون رووا هذا الحديث مع صحابي الحديث زي أنس مثلا ولا لا، وبعدين بعد كل القصة دي ندخل على المتن اللي هو الكلام نشرحه بقى. يبقى أنا بستغل بقى الإسناد إن أنا أشتغل في علم الحديث عملي، ما أنا هطبق لك على سنيد، ما هو أنت القاعدة ممكن تبقى حافظها تيجي تطبقها تقع. إمتى بقى تهضم القاعدة؟ إذا تكاثرت الأمثلة، ما أنت ما تعرفش يحصل لك تصور للقاعدة إلا إذا مثلت كثيرا جدا للقاعدة، يوم يحصل عندك ملكة. هو شبابنا ليه في الكليات الشرعية ضعاف؟ ليه ضعاف في مصطلح الحديث؟ ليه ضعاف في أصول الفقه؟ يجي على القاعدة من القواعد، يذكر لك مثال واحد أو مثالين، خلاص الطالب حفظ المثالين، لو جبت له مثال ثالث يقف يتلخبط ما يعرفش يطبق القاعدة. ليه؟ هو مثالين كفاية في أن أنا أهضم القاعدة؟ ده ولا عشرات الأمثلة. هي الملكة، الملكة الملكة اللي هي بتتكون داخل البني آدم، اللي هو حسن الفهم بيجي إزاي؟ بيجي بكثرة التطبيق، تمسك القاعدة تجيب لها فروع كثيرة أو تجيب لها جزئيات كثيرة، وتعرف تجيب الفرع تطبقه على الأصل، يبقى أنت كده إيه؟ أصبحت صاحب ملكة. تيجي القاعدة مش لازم تجيب الأمثلة موجودة في الكتب، ممكن تجيب أمثلة بره الكتب. عشان كده بنستغل إن شاء الله أسانيد البخاري في علم الحديث زي ما قلت لكم، ومتون البخاري في إن إحنا ندي نبذ من أصول الفقه، أصول الفقه اللي هي مسؤولة، أصول الفقه هو هذا العلم المسؤول عن تسديد الفهم، تفهم صح ما تفهمش غلط. وأنا زي ما قلت لكم الذي يدرس علم الأصول سيبصر بعد العمى، كان أعمى وفتح. طيب الحديث ده اللي البخاري رواه قال حدثنا محمد بن بشار، واحد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرة عن أنس رضي الله عنه. يبقى إسناد إيه؟ إسناد خماسي، يعني بين البخاري وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كام؟ خمسة أنفس. شعبة هذا الإمام الكبير أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخام كما قال حماد بن زيد، له أربعة أسانيد، روى الحديث ده عن أربعة ووصل بهم إلى أنس ابن مالك. يعني شعبة، نبص على اللوحة بقى اللي أنا كاتبها لكم ها عشان تركزوا وتشوفوا كيف تتفرع الأسانيد. الحديث ده حديث أنس ابن مالك زي ما احنا قريناه، ها اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. أنس رضي الله عنه يروي عنه هذا الحديث أربعة، أربعة من التابعين، معاوية بن قرة، معلش النقطة دي راحت حط نقطة هنا، معاوية ابن قرة، قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي، حميد بن أبي حميد الطويل، أبو التياح يزيد بن حميد. خلاص كده؟ يبقى أنس يروي عنه أربعة، مين اللي بيروي عن الأربعة دول كلهم؟ الإمام أبو بسطام الضخم الذي يحدث عن الضخم. معلش استحملوني لأن أنا بحب شعبة قوي. الضخم الذي يحدث عن الضخم. شوف شعبة بقى بيقول إيه. شعبة مرة يرويه عن معاوية عن أنس، ومرة يرويه عن قتادة عن أنس، ومرة يرويه عن حميد الطويل عن أنس، ومرة يرويه عن أبي التياح عن إيه؟ عن أنس. تمام؟ يروي بقى، شوف بقى مين اللي بيروي عن شعبة هنا؟ أهو أنا كاتب لك خ، ده التخريج بقى، خ ده رمز البخاري، ها؟ خ ده اللي هو البخاري في كتاب المناقب، قال حدثنا آدم اللي هو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، ها؟ عن معاوية بن قر. ما هو دول خلي بالك، دول مع ده، ودول مع قتادة، ودول ها مع حميد الطويل، ودول مع أبي التياح. عشان ما حبيتش أعمل أسهم كتير عشان ما لخبطكش، يبقى أنا حاجي من هنا أو متدخل على شعبة واخد ده، واجي من ده على شعبة ده، واجي من ده على شعبة ده، خلاص. ده مع وده عفوا عن هؤلاء عن شعبة عن حميد، وهؤلاء عن شعبة عن أبي التياح. يبقى كل واحد من ده مع واحد من الأربعة اللي فوق. البخاري قال، احنا قلنا طبعا اسناد البخاري اللي احنا بنشرحه خماسي، عد معايا. البخاري قال ايه هنا؟ حدثنا آدم ابن أبي إياس، أدي واحد. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج، أدي اثنين. عن معاوية ابن قرة، أدي ثلاثة. عن أنس، أدي أربعة. ده إسناد إيه؟ إسناد رباعي. يبقى البخاري على بهذا الإسناد ولا ما علاش؟ على بهذا الإسناد. يبقى مرة يرويه خماسيا زي ما رواه كتاب الرقاق أهو اللي احنا بنشرحه، قال حدثنا محمد ابن بشار، قال حدثنا غندر، أدي اثنين، قال حدثنا شعبة، أدي ثلاثة، عن معاوية بن قرة عن أنس، أدي خمسة. في كتاب المناقب الأنصار يقول حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، ها، عن معاوية بن قرة عن أنس، بإسناد رباعي. يبقى البخاري على في هذه الرواية. نرجع تاني. طبعا الإسناد ده برضو الإمام مسلم رواه، مسلم رواه في كتاب الجهاد، قال حدثنا ابن بشار اللي هو محمد يعني ابن بشار، وابن المثنى محمد المثنى، قال هما الاثنين دول، ها، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس. تمام. الثاني اللي هو حديث قتادة، ما احنا قلنا شعبة بيرويه عن أربعة من التابعين عن أنس، البخاري رواه في كتاب مناقب الأنصار برضو، قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. وهنا حديث حميد الطويل، البخاري رواه في كتاب الجهاد، ها، قال حدثنا حفص بن عمر، ورواه في كتاب المناقب، قال حدثنا آدم ابن أبي إياس، كلاهما اللي هو حفص بن عمر وآدم اهو، قال هما الاثنين حدثنا شعبة عن حميد عن أنس. الإسناد الثالث البخاري ما رواهوش بهذا اللي بهذا الإسناد، إنما رواه البخاري عن عبد العزيز بن صهيب، وحنتكلم عن رواية عبد العزيز بعد كده. ده رواه أبو عوانة الإسفرايني في المستخرج صحيح مسلم من طريق الطيالسي أبي داود، قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس ابن مالك رضي الله عنه. أدي قصة بقى الإسناد. يعني شعبة بن الحجاج اللي هو معانا النهاردة، شعبة بن الحجاج له أربعة أسانيد إلى ما إلى أنس، له شيوخ أربعة، ها، إلى أنس. يبقى شعبة هو سرة الإسناد، ومن فوق شعبة بيتفرع الإسناد الأربعة، وقوم راجع تاني لأنس كده بقى الإسناد عامل زي كده. أدي أنس أهو، وبعدين ينزل على الأربعة، وبعدين يرجع تاني على شعبة بن الحجاج، ومن عند شعبة يقوم نزل الأربعة برضو. يعني هو كده وكده وكده. ده اللي هو ايه التخريج المبدئي لحديث أنس رضي الله تعالى عنه. ناخد بقى رجال الإسناد، نعرفكم برجال الإسناد، مين هم رجال الإسناد دول، وحكتفي الحقيقة بالاثنين الأولانيين لأن شعبة أنا لازم أقف عنده، أنا لسه عمال أتغزل في شعبة وعملوها شعبة وأبو بسطام، قصة لما أقول لكم عليها هتعذروني في هذا الحب، لا سيما الشعبة وسفيان وهمام دي كلها طبقة واحدة، ما بن يحيى طبقة واحدة كلها طالعة كده، زهير بن معاوية وحمد بن سلمة وحمد بن زيد فحنوقف عند ترجمة شعبة إن شاء الله في المرة القادمة إن أحياني الله عز وجل وجمعني بكم مرة أخرى. محمد بن بشار له لقب، لقبه بندار، فأنت لو لقيت في أي إسناد من الأسانيد حدثنا بندار، هو بندار واحد بس، يبقى بندار ده يطلع مين؟ يطلع محمد بن بشار الإمام الثقة الثبت العلم المفرد كالمسمار في الساج زي ما أنا بقول. البندار هو الحافظ لحديث بلده، ويقال هو الميزان. أي طالب علم يستحب له أهل العلم ألا يرحل إلى بلد أخرى لطالب علم إلا إذا جمع أحاديث شيوخ بلده الأول. ليه؟ قال لك لأنه من الشيخ للدار، بيروح يلاقي الأكل بتاعه جاهز والشرب جاهز واللحاف جاهز والسرير جاهز، فيدوب يطلع من عند الشيخ على الدار، لا تبهدل ولا رحل ولا نفدت نقوده ولا تعرض لقطاع طرق ولا ما عندوش مشاكل اللي ممكن تغير قلبه. فقال لك لا، طالما بلدك فيها شيوخ حصل الأول العلم من شيوخ البلد، وبعدين تطلع بعد كده إلى البلاد الأخرى تطلب الإيه؟ تطلب العلم. فمحمد بن بشار روى عنه البخاري كثيرا، وهو أحد مشايخ الأئمة الستة، ها كلهم من تلاميذ محمد بن بشار، اللي هو البخاري ومسلم والنسائي أبو داود والترمذي وابن ماجة. أنا بقول الأئمة الستة طبعا، ولا أئمة كثيرون يعني زي ابن خزيمة وهذه الطبقة يعني. فلأنه أتقن أحاديث أهل بلده قالوا له يا بندار، خلاص طلعت عليه لقب طلع عليه. فتلاقي برضو بعض العلماء يقول حدثنا محمد بن بشار، أو يقول حدثنا ابن بشار زي ما مسلم بيعمل، أو يقول حدثنا بندار، حدثنا بندار، كل دول إيه واحد، كل دول شيخ واحد، وكما قلت كان ثقة إماما حجة. قال حدثنا غندر، غندر هذا لقب، اسمه محمد ابن جعفر، اسمه محمد ابن جعفر. طب غندر يعني، ومن الذي لقبه غندر؟ غندر يعني المشاغب، المشاغب. مين اللي قال له يا غندر؟ غندر هو المشاغب بلغة أهل الحجاز. الذي لقبه بغندر شيخه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله، أحد الأئمة الثقات المدلسين. ابن جريج كان مدلس برضه، وابن جريج من طبقة الإمام مالك. فمحمد بن جعفر اللي هو غندر ده كان يحضر في الحلقة عنده، وكان يتعبه في الأخذ عنه، فلما تعبه قوي قال له ما أنت إلا غندر، أنت مشاغب، ما أنت إلا غندر، قامت لزعة فيه حتى صار يعرف بلقبه. والألقاب دي لها قصص عجيبة الشكل وقصص ممتعة وطريفة. أهل الحديث بقى ما كانوش بيسيبش حد في حاله، قال له يا غندر، قال له بقى انت من النهارده غندر بقى، روح يا غندر، تعالى يا غندر، اقعد يا غندر، قوم يا غندر، امشي يا غندر، وسابوا اسمه. حتى لما اشتهر الاسم وصار علما عليه ما كانوش يرضوا يسموه باسمه حتى لو غضب، حتى لو غضب. ليه؟ لانه صار معرفه لا يعرف الا به. زي قصه صالح ابن محمد اللي هو الملقب بجزرة، جزرة، تعال يا جزرة، روح يا جزرة، اقعد يا جزرة. ايه جزرة دي؟ كان لها قصة برضه. احد الامراء سأل صالحا اللي هو صالح بن محمد اللي هو الملقب بجزرة، قال له ايه قصة جزرة دي يا ابا علي كنيته صالح؟ قال له حضرنا عمرو بن زرارة أحد الشيوخ يعني، وحدث بحديث عن عبد الله بن بسر أنه كانت له خرزة يرقي بها المرضى، يرقي بها المرضى، له إيه؟ خرزة يرقي بها المرضى. فقام صالح بيقول له، بيسأل ابن زرارة، بيقول له يا أبا حفص حدثنا بحديث عبد الله بن بسر أن لا أن كان له جزرة يرقي بها المرض. هي خرزة. طبعا الكتابة زمان ها ما كانش فيها إعجام، ما كانش فيها نقط، فأنت لما تكتب جزرة ولا تحط نقطة تحت الجيم ولا نقطة فوق، ازاي بقت قدامك مكتوبة ايه؟ حرارة. تقدر تحط النقطة تبقى خ خررة، تقدر تحط تحتها تبقى جيم جررة. طيب الره الاولانية تحط نقطة تبقى مثلا جزرة، تحط تشيل النقطة دي وتحط على الره التانية تبقى جرزة. انت ممكن تحط النقطه في اي حته تديك حرف. فكان زمان النساخ اللي هم المطابع الان قائمه مقام النساخ بتوع زمان، ما كانوش بايه يعجب لك، ما كانوا يعجمون الحروف، ما كانش يحط نقطه على الحرف. علشان كده ما كانش ينفع واحد ياخد حاجه من الصحف اللي مسك ورقه قعد يقرا فيها وما فيش نقط يغلط، فكان لابد أن يسمع من لفظ الشيخ، وإلا لو ودى النقطة في أي مكان حيضيع الدنيا. وده باب كبير في علم الحديث اسمه باب التصحيف. التصحيف رجل يقرأ من الصحف فيخطئ ويقلب الكلام. أنتوا عارفين أحد القراء السبعة اللي هو الإمام القارئ المحدث في نفس الوقت، حمزة ابن حبيب الزيات صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة، وطبعا أحد أئمة الحديث. بعض يعني أعدائه شنع عليه، هو حمزة ابن حبيب الزيات، إيه الزيات دي؟ هل كان بيبيع زيت عشان يقول عليه الزيات؟ لا، ما كانش بيبيع زيت. أبوه كان بيبيع زيت؟ جده كان بيبيع زيت؟ العيلة كانت بتبيع زيت؟ أبدا، ولا يعرف حاجة عن الزيت. طب الزيات دي جت منين؟ إيه؟ قال لك مرة، هكذا تقول الرواية وأنا طبعا في شك منها، بس بديكم مثال على عشان أفهمكم بس إيه معنى التصحيف. بيقرأ من المصحف كده، ما خدش المصحف على إيد حد، فبيقرأ من المصحف فبيقرأ بيقول إيه؟ بيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا زيت فيه. ما هو أنت لما تعمل زيت وتشيل النقط ممكن تبقى زيت، ممكن تبقى ريب. أبوه سمعه بيقول ذلك الكتاب اللي زيت فيه، قال له اقفل، اقفل المصحف واذهب فاطلب الايه القرآن على الشيوخ. فقال لك يبقى هو حبيب الحبيب الزيات بقى من ساعتها. مرة بيقول لك واحد من الأمراء كان محافظ على أوالي من الولاة على منطقة من المناطق، فأرسل ليه لأمير المؤمنين فبيقول له ايه، بيقول له إن المخنثين كثروا عندنا. المخنث اللي هو لا راجل ولا ست، مخنث، كثروا عندنا واحنا عايزين نعزلهم. عشان ما يفسدوش الايه الجماهير. فاحنا عايزين نعزلهم وعايزين بقى نعمل لهم رواتب ونفقات ومش عارف ايه الكلام. فالكتاب لما وصل لامير المؤمنين قال للكاتب قل له احصي من عندك من المخنثين، عدهم يعني عشان نعرف هم كام وعايزين جرايه قد ايه والكلام ده. فالراجل اللي بيكتب قامت وقع نقطه كده فوق الحاء، فبقت ايه اخصي من عندك من المخنثين. فوصل الكتاب لمين؟ للوالي. فدعاهم فخصاهم، ضيع مستقبله خلاص عشان نقطة جت فوق حرف. بيقول له احصي يعني عد من الإحصاء، احصي من عندك من المخنثين، ها حد جت نقطة فإيه ضاعت. زي برضو ما بيحكي ابن الجوزي في أخبار الحمقى المغفلين، قال لك إن كان في بعض العلماء القراء نزل يزور قرية من القرى وكلهم عالم أعراب بقى وبصمجية ومش عارفين حاجة. المهم ان الرجل العالم اللي نزل القرية ده استضافه امام المسجد اللي بيصلي بالناس الايه اللي بيصلي بالناس الصلاة. بعد ما اكلوا وبتاعوا الكلام ده، فامام المسجد بيقول للشيخ ده الامام العالم بيقول له انا عايز اراجع عليك بعض احرف او بعض كلمات اشتبهت علي في القرآن، مش عارف نطقها الصحيح ايه. قال له قول. قال له في الفاتحة. الفاتحة بيشتبه عليك حاجة الفاتحة؟ ايه بقى اللي اشتبه عليك؟ قال له يعني هي اياك نعبده واياك 90 ولا 60، ما هي نستعين دي لما يكون ما فيش نقط خالص عليها ممكن تبقى 90 يا 60، اياك 90 ولا اياك 60. وبعدين قام قايل له على اي حال انا اقرا اياك 90 اخدم بالاحتياط، احسن تكون 60 يبقى ناقص 30 روح في داهي. ها ده واحد بقى صحف. صحف يعني ايه؟ يعني انما يقرا من الصحف. عشان كده كانوا زمان العلماء لهم كلمة يقول لك إيه؟ لا تأخذ الحديث عن صحفي ولا القرآن من مصحفي. فغندر ده لقب زي ما حصل لجزرة، صالح جزرة. إيه اللي خلاه يقول جزرة؟ حتى أن بعض العلماء يقولوا حدثنا جزرة. خلاص المفروض تبقى عارف جزرة يطلع مين. ما انتش عارف جزرة يطلع مين، علماء الحديث عملوا حاجة اسمها كتب الألقاب. كتب الايه؟ الألقاب. ابن مندى له كتاب، وابن الجوزي له كتاب، وابن حجر العسقلاني له كتاب في الألقاب. تقوم تجيب اللقب بتاعه يوم يديك اسمه، اسمه فلان الفلاني. فيبقى غندر محمد بن جعفر رحمة الله تعالى عليه ده لقب بغندر أي المشاغب الذي لقبه ابن جريج اللي كان بيتعبه في الأخذ عنه، في الأخذ عنه يتعبه. فقام قال له ما أنت إلا ايه إلا غندر. ويعني لسه لنا كلام مع غندر بس أنا عايز يعني العشر دقايق دول ولا ربع ساعة ناخد فيه كم اتصال. وأنا الحقيقة كان المفروض أجاوب على بعض الإيه على بعض الأسئلة اللي في الحلقة اللي فاتت. طيب ماشي الحال. طيب أنا كنت يعني عايز أختم يعني بأن أنا أقول أنا كنت وعدتكم في المرة الماضية ان انا هتكلم عن قصة التبرك والحدوتة الايه اللي حصلة وماشية والكلام ده. بس الحقيقة انا يعني رأيت ان يعني غيري انا بلغني ان اكثر من احد من المشايخ تكلم عن المسألة دي ووفاها حقها. فانا مش عايز برضو اعجن في نفس الايه في نفس القصة يعني، لا سيما اذا كان وصلكم بقى ايه كلام المشايخ والحدوتة دي. لكن انا عايز اقول حاجة في مسألة التبرك. حصل نوع من الغلو في مسألة التبرك. يعني اللي بيتكلم يقول وأنا ما أنا مش هذكر الألفاظ بتاعتهم لأن أنا مش مائز من الألفاظ اللي يقول لك مش عارف إيه وإيه ونتبرك بإيه وإيه. أنا مش مائز من الألفاظ اللي هم قالوها، وأنا أرى أن في هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن بقت معروف يقول لك بول النبي مش عارف إيه النبي، عيب عيب. ما فيش حد يتكلم عن النبي كده. الرسول الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يبقى ما كانش ينفع. أنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقر في هذه المسألة. فرض لما تتكلم عن النبي تبقى مؤدب جدا جدا جدا، تحافظ جدا على ألفاظك، ما تبقاش المسألة بسيطة وقولوا كلام. أنا سمعت بعض هذا الكلام والله اشمأزيت من الكلام، رفضته أذني، ينبو عنه ذوق أي إنسان عنده ذوق لا يتكلم بهذا الكلام. قصة التبرك يا جماعة لها ضوابط. أولا قصة التبرك مش موجودة الآن. إيه معنى فتح الكلام؟ إيه معنى حتى لو جاز التبرك بشيء من الأشياء هل صح الإسناد إليها؟ ده الإمام الذهبي في سيار علام الولاء في ترجمة محمد بن سيرين فيما أظن قال لو صحت لنا شعرة، لأن محمد بن سيرين بيقول عندنا شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أخذناه من أنس، أخذناه من أنس. يوم الذهبي يعلق يقول إيه؟ يقول لو صحت لنا شعرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، أهو ده الكلام أهو، بإسناد صحيح فبذلنا فيها الأموال لما كان كثيرة. ده معنى كلام الذهبي مع قطع النظر أهو كلام صحيح أم غير صحيح، خلاص. لكن أنا عايز أقول اللي أنا عايزه من كلام الذهبي يقول لك بإسناد صحيح. فالنهاردة أي بني آدم هيجي علشان يقول دي من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي عرفنا من شعر النبي؟ ما نقفل القصة كلها، نفتح ليه ونعجن ليه في الموضوع ولا طائل من تحت هذه الجعجعة التي لطحنا فيها وشغلوا الدنيا وشغلوا الناس وبهدلونا، واللي نفسه يطعن على الإسلام عمالين يدوروا على منافذ، عمالين يدوروا على منافذ. نطعن على الإسلام منين؟ نطعن على الشيوخ منين؟ نقول الشيوخ المخرفين الجهلة الأغمار اللي نفتح الباب لهم ليه؟ احنا عارفين ان في ناس قاعدين متصيدين يلتمسون العيب للبراء، مالكش عيب بس انت معيوب برضو، هم بيعملوا كده وعايزين ياخدوا القصة دي علشان يرمونا جميعا وحطونا كلنا في خندق واحد وقول لك كلهم ما بيفهموش، كلهم عالم متخلفين عن الواقع، احنا عمالين ننضرب في كل مكان وده يقول لك بول النبي واشرب بول النبي. فده ما كان ينبغي طرح القضية من أصل، لا سيما ان القصة الشرب ام ايمن قصة باطلة مش ضعيفة، بس ليست ضعيفة فقط، اساندوها ساقطة وفي اضطراب شديد في المسألة دي، فضلا عن ان المسألة ما كانش فيها تبرك، ده بتحسبها مية شربتها، ايه التبرك اللي فيها بقى؟ يقول لك ما تبركوا بنخامة النبي عليه الصلاة والسلام وتبركوا بوضوء النبي، ويخلطوا المسألة فيقيسون البول على الوضوء، وهذا من أعجب القياس وأفسده. طبعا بعض الناس يقول لك إزاي يتبركوا بمخاط النبي؟ أنا طبعا جاوبت على المسألة دي قبل ذلك، بس مش هترك الجانب اللي أنا اتكلمت عنه قبل كده، لكن سأترك جانبا آخر. أولا الحديث صحيح لا ريب فيه بأقوى الأسانيد، حديث صلح الحديبية الذي رواه الزهري عن مسهر مخرمة وروان بن الحكم وساق الحديث الطويل في صلح الحديبية، وفيه أن عروة بن مسعود الثقفي لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعمل عقد الصلح أو الهدنة صلح الحديبية أتى مراقبا ومهددا، طبعا قبل أن يسلم أيما كان كافرا، فجاء فلما جلس بدأ يهدد رسول عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا أو أوشابا روايتان خليقا أن يفر ويدعوك، يعني ما تتركنش عليهم لأنه مش رجالة، أول ما تقوم الحرب الزبون هتلاقي كل واحد ملص من ناحية. فقال أبو بكر نحن نفر وندعى أمصص بظر اللات، طبعا شتمة قوية لآلهتهم. فقال من هذا؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر رضي الله عنه. وبعدين بعد قليل جاء بوضوء، خلي بالك عروة أتى متنفخا فارد عضلاته وجاي يهدد كمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام سيد من سن السياسة الشرعية فعل فعلا لم يتعود أن يفعله، بل كان ينهى عن أقل منه، ينهى عن أقل منه ألا وهو القيام له عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا نقوم له لما نراه من الكراهة في وجهه. ولما كان بيصلي وهو جالس رآه مقوفا قال: تفعلون فعل الأعاجم مع ملوكها؟ اجلسوا. الأعاجم بيبقى الملك قاعد والرعية واقفين، فكره لهم ذلك. ولما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، قالوا، قال لهم: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. كل سبيل كان يؤدي إلى الغلو كان يغلقه عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عروة متنفخا مهددا، الصحابة جابوا وضوء فجعل يتوضأ، كانوا يتقاتلون على وضوءه، يتقاتلون على وضوءه. إذا تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه، ما يبصلوش العين في العين، لا يحدون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون الصوت عنده. لما يتكلم يتكلم بصوت واطي. عروة بن مسعود شاف القصة دي، لسه بيقول شوية: ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ودعوك. أحب أن يريه من هؤلاء الذين زعم أنهم أوباش، الذين يتقاتلون على وضوئه. أيسلمونه؟ لا والله، يقاتلون دونه، الذين يأخذون النخامة. وفي العادة يتأفف المرء من النخامة. طب الوضوء مبلوعة، أخذ وضوء النبي مش كويسة، لكن أخذ النخامة اللي أي إنسان بيقرف منها وكمان يطيروا عليها عشان مين اللي يلحق ياخدها، وأول ما ياخدها يد كده ويعمل على وشه بتاعه، مع أن دي حاجة مثلا عند بني آدم الإنسان بيتأفف منها. فاللي ممكن يعمل حاجة زي كده ممكن يسلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعروة بن مسعود أخذ الموقف ده وشاف اللقطة دي وقام رايح لقريش، ذهب بغير الوجه الذي جاء به. الوجه الذي جاء به متنفخ نافش ريشه بيهدد. لما خرج رفع التقرير إلى قريش، قال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أصحاب ملك يعظمون مليكهم كتعظيم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما توضأ فسقطت قطرة ماء على الأرض، وما تنخم نخامة فوقعت في يد رجل إلا دلك بها وجهه وجلده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، ويخفضون الصوت عنده، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. اقبلوها بالزوم، من تشقدهم دول حياكلوكم. الصحابة بقى الرسول عليه الصلاة والسلام تركهم يفعلون ذلك للتبرك؟ لا، إنما لهذه السياسة الشرعية، ليرى عروة بن مسعود من هؤلاء، يبقى جانب قوة، يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض وراء رجالة ما فيش حد يقدر يقف لهم، يحرصون على الموت كحرص أعدائهم على الحياة. حب يوريهم كده. وإلا يا جماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ ألوف المرات، ما شفناش حد راح ياخد الوضوء بتاعه، لم تكن لا سنة، حتى أزواجه، حتى أزواجه صلى الله عليه وسلم. إحنا أنا لا أعلم، أنا لا أعلم في حديث من الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها أو أي زوج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتوضأ تأخذ المية بتاعته تتبرك بها. أنا لا أعلمه ولا أعلم هذا عن الصحابة، ما فيش غير هذا الحديث الفذ. والحديث ده داخل عليه أكثر من معنى، المعنى الواضح يحتمل التبرك نعم، لكن المعنى الواضح اللاحب هو إن دي سياسة شرعية. وانتهت القصة بموت النبي عليه الصلاة والسلام. أفتح باب التبرك ليه بقى؟ ما هو باب التبرك ده عامل لنا مشكلة. أنا في بعض الدول العربية التي زرتها أهدوني كتابا، الكتاب ده اسمه وموضوعه في منتهى الغرابة، كتاب أكتر من القطع الطويل شوية ده، أكثر من 450 صفحة كلها شعر من أول جلد لآخر الجلد. أنت عارف الكتاب اسمه إيه؟ اسمه فتح المتعال في مدح النعال، نعل النبي. واحد بيتوسل إلى الله بنعل النبي. تصور في صحابي عمل القصة دي، يتوسل بنعل النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو ده الغلو الذي ضيع المسلمين، الغلو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول دون وقوع المسلمين فيه بدرجة لا تصل إلى هذا، ولا تكون عشر معشار مد فتح المتعال في مدح النعال. ده النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحج قال لابن عباس وهو بيجمع له الجمرات عشان يرمي الجمرة، قال ألقط لي مثل حصى الخذ. يعني الجمرة اللي انت عايز ترميها، ترمي بيها الحجر اللي هترمي بيه الجمرة، يكون زي حباية الفول. ألقط لي مثل حصى الخذ وإياكم والغلو في الدين. طب هيغلو يعمل ايه في الحصواية؟ يجيب حجر قد كده عشان يعور إبليس. قال له لا، هي بس قد كده، ما تزيدش عن كده، إذا زودتها خليتها كده يبقى أنت غالي. أنا عايزك بقى تشوف الغلو في الحجر ولا الغلو في مدح النعال. الصحابة ما عملوش كده، ولو جاز أن يكون هذا جائزا لما قصر الصحابة فيه. إن حذيفة بن اليمان سمع رجلا يقول والله لو رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي على الأرض. قال أنت تفعل هذا يا ابن أخي؟ وحكى له حكاية الخندق اللي احنا برضو هنيجي عليها، لأن الرجز ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق. وحكى له حكاية، يعني أنت ممكن توقر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مننا كصحابة؟ تقول لي لا أتركه يمشي على الأرض، يعني احنا لما سيبناه يمشي على الأرض فصفرتنا في حقه وقصرنا في حقه. هو ده الغلو بعينه. وفي كتاب الأدب المفرد لما جبير بن نفير بيقول كنا عند المقداد بن أسود فقال له رجل طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فغضب المقداد، قال فعجبنا، لماذا يغضب؟ ده بقول له يعني سلامة العينين اللي شافت النبي دي، يا بختها، ايه اللي زعل في العملية دي؟ شوف الصحابة وفهم الصحابة. قال له يا ابن أخي إن أقواما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكبهم الله على وجهه في النار، على وجوههم في النار، ما آمنوا به، لعلك تكون واحد من دول. أنت إيش عرفك يعني لو كنت موجود هناك كنت تكون من الذين آمنوا؟ كان ممكن تبقى من الذين كفروا. ألا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لا يعرف إلا دين ربه ونبيه؟ قد كفيتم المؤونة بغيركم. فده في نوع من الإفراط، أمسك أعمل ديوان كامل 450 صفحة أتغزل في نعل النبي وأتبرك بنعل النبي وأتوسل إلى الله بنعل النبي. ده في خلط رهيب، في خلط رهيب. نحن لا نقول إن ما فيش تبرك، بس انتهت قصة التبرك. لماذا تثار المسألة دي؟ لا سيما المسألة أثيرت على غير وجهها. وطبعا البحث الحقيقة طويل، ولكن أنا تأذيت فعلا، تأذيت جدا بطرح هذا البحث. ليه؟ لأن في ناس أنكرت الصحيح على حس الضعيف والباطل. يعني قال لك قصة البول لم تصح وقصة النخامة لم تصح، ما حصلش أن مسكوا النخامة ودلكوا، لا حصل، وثبت الحديث بإجماع الأمة. لا نعلم عالما من أهل التخصص في شرق الأرض وغربها أعل هذا الحديث، بل كل علماء التخصص أجمعوا، هي كلمة إجماع بينهم على صحة هذا الحديث. ما يجيش بقى كسير وعوير وثالث ما فيه خير يقعد يقول لي لا ده صحيح وده ضعيف. لا، لم نفسك، أنت ما أنتش متخصص في القصة دي، يبقى خلاص بدل ما تفضح نفسك، ها، يبقى خلاص قف عندما تعلم. فإن الذي يدخل فيما لا يعلم إنما يفضح نفسه. وقديما نكت الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله على الكرماني لما تكلم في مسألة من مسائل الاصطلاح بكلام لا يعرفها أهل الاصطلاح، فقال رحمه الله ومن تكلم في غير فنه أتى بمثل هذه العجائب.